فضلهم الله تعالى أن جعل كثيرا من الأنبياء منهم، وأن فضلهم على عالم زمانهم، ولكنهم لم يشكروا، فجاءت يعني طبعا أمة أخرى أفضل منهم، لأن الله تعالى قال في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة أي خيارا. ولذلك هي تشهد على الأمم والرسول شهيدا عليكم. نعم، لأنهم يقول نبينا قال لنا ذلك وهو صادق، فجعل أمة محمد تشهد على الأمم وهي بعدها، لأنهم صدقوا بالرسل وبرسلهم. نعم. يقول بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول هذا السائل: فقد ذكرتم بالأمس أن طالب العلم لا بد له من حفظ المتون، ويمر الطالب على بعض المتون، ولكن تكون صعبة جدا كلامية الأفعال والدرة وغيرها من المتون، أفيدونا جزاكم الله خيرا. شوف، متون ما تكون صعبة، لامية الأفعال هي مضمومة، فيها بعض الأبواب فيها نوع من لكن فيها كتاب الحملاوي اللي هو الصرف سهل منثور، وفي الأفعال لابن القطاع منثور، وإذا كان صعب عليك الدرة فيه النشر منثور، وفي كتاب المبسوط، وفي كتاب الإقناع لابن البارش، كتب منثورة. إذا كانت الشاطبية أو الطيبة أو الدرة صعبة عليك والنظم صعب عليك، أقرأ المنثور. وبعدين الدراسة لابد الواحد يعطيها وقتا، كما يعطي للمال وقتا وللأولاد. واحد عنده دكان يفتح، متى يقفل الدكان أو يقفل المؤسسة؟ فإذا كان يريد طلب العلم ينبغي أن يعطيه من الوقت مثل ما يعطي للمال ولأموره الدنيوية أو للوظيفة. نعم. والله قال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لابد من الواحد يجلس ويذاكر ويراجع. ولا ينال العلم إلا بستة أمور: الذكاء والحرص والاجتهاد والتفرغ التام وصحبة الشيخ وطول الزمن. لا بد من الذكاء، لأن الذي ليس بذكي ما يمكن يحفظ ولا يفهم. ولذلك غير الذكي يعرف فروض عينه ويذهب لجهة يسدها للمسلمين، إلا إذا أراد بالدراسة العبادة، لأن طلب العلم فيه فضيلة. ومالك بن أنس كان له تلميذان، أحدهم يسمى عبد الله بن وهب، فكان إذا سأله يجيبه، وإذا سأله الآخر يقول: الله تعالى أعلم. فكل ما سأله ابن وهب يجيب، وكل ما سأله الثاني يقول: الله أعلم. فقال له التلميذ: عجيب، لما يسألك ابن وهب تجيبه، وإذا سألتك أنا تقول: الله تعالى أعلم. لماذا؟ قال: ابن وهب رجل عالم، فإذا أخطأت سيعرف أني أخطأت، وأنت إنسان مغفل، فإذا أخطأت ترى أن خطأي وحي ولا ترجع عنه، فلا أجيبك إلا بنص. نعم. فلذا يعني ولذا العلماء قالوا: العلم بالصلاح. العلم بالصلاح في إنسان يكون ما درس لكن هو عالم، لأن الله هيئ فيه الفهم والاجتهاد والاستنباط، وله ملكة اللغة وملكة الأصول وملكة البلاغة، والله جعله مهيئ للعلم. وواحد طول حياته يدرس لكن ما هو مهيئ للعلم، لأن الله ما أعطاه الملكة. لذلك قال: فالكل من أهل المناح الأربعة يقول: لا أدري، فكن متبعا. العلم بالصلاح. لذلك قالوا: العلم زي العدالة، العدالة صفة لكن تتقوى بالعلم وبالفهم، والعلم أيضا صفة تتقوى بالدراسة. فالعلم بالصلاح. كل واحد من الأئمة يقول: لا أدري، ولكن العلم هو الملكة التي تكون عند الإنسان إذا رجع إلى الكتب، يعرف الراجح من المرجوح، ويعرف أماكن الأحكام، وإذا درس فيها يعرف الصحيح من الخطأ والراجح من المرجوح. هذا هو العالم. أما أن واحد يمكن يحفظ كل شيء، هذا يستحيل إلا نبي. ولذلك كل واحد من الأئمة تجد عنده جزئيات مرجوحة، وكل واحد من الأئمة يقول: لا أدري. والكل من أهل المناح الأربعة يقول: لا أدري، فكن متبعه. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا أو متقولا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل. فلذلك أحسن ما يهرى طالب العلم إلى كلمة لا أدري، لأن هي المنقذ والمخرج لمن لا يعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم حفظكم الله تكثرون من ذكر الاكتشافات التي توصل إليها الغرب والذي هي موجودة في القرآن الكريم، وقد سمعت من البعض وقد سمعت من بعض العلماء من يقول إنه لا ينبغي ذكر ذلك، وعلل ذلك بأنه قد يتراجع هذا العالم عن هذا الاكتشاف، وكلامه فيه يعني فيتسبب تشويش لبعض الناس، ماذا تقولون؟ كل حال، القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونحن كتابنا كتاب هداية، ليس كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا كتاب طب، هو جاء كتاب هداية نور أنزله الله ليتبع ويعمل به، دستور تحكم به الأمة، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ظلني 3 شعب والمثلث لا ظل له، وقال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا حساب، وقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذا أصل الطب، وقال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وهذا أصل الاقتصاد، وقال ولا تقفوا ما ليس لك بعلم، وهذا أصل العدالة، وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهذا أصل النبل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإذا جاء شيء وظهر في كتابنا نقول به، وإذا ظهر أنه خطأ فالكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كان في 70s حديث الذبابة، كثير من الناس ينكره ويقول هذا كلام، وكيف نغمس الذبابة في الإناء، وثبت الطب ذلك، ولعاب الكلب أغسلوه الأولى أو الثامنة بالتراب، وثبت أن فيروس الكلب لا يموت إلا بالتراب أو تقتله التراب، وأمور تكتشف. ولذلك أحسن رياضة الصلاة هي أحسن رياضة، ما تفقع عين ولا تكسر سن ولا تكسر ظهر، وتكثر الإنسان من الحسنات وترضي ربه، ومع ذلك تقوي البدن. الوضوء يعني الذي يتوضأ، كثير من الأمراض لا تكون فيه، لأن أغلب الأمراض تأتي عن طريق هذه الحيوانات اللي يقال لها الفيروسات والميكروبات، وهذه أمور أصبحت بدهية. لذلك أمر الله بالوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ. هذه أمور، هذا دين عملاق، كوننا نحن نقول هذا يكتشفه. الله ما غمط اليهود، قال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون، الدين لا يغمط أحد. وإذا قال وقال في حق بلقيس وكذلك يفعلون، ما قال أنت امرأة كافرة تعبدين الشمس من دون الله، لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. الحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرد ممن قاله. أما هذا قاله الغرب إذا ندفعه ولو حق، هذا لا يليق، لكن الحق يقبل والخطأ يرد، وديننا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا ظهر شيء قالوه في كتابنا نقول به، فإذا ظهر خطأه نقول إنه خطأ. ولذلك هم قالوا قادرين على أن نسوي بنانه، قال كثير إنها البصمة، لا، على أن نجعل يده كيد البعير. قالوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار، هذا يوم القيامة ليس الآن، هذا يوم القيامة. إذن هذا الفهم خطأ، فبعض الناس يفهم شيء قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، قال بعض الناس لمن خلفك لكل من خلفك، هذا قد يكون يشير من جهة ما إلى التحنيط، لا نقول صح ولا كذب، لكن قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون أيش لمن خلفك، ننجيك أي نجعلك على نجوة ببدنك، لتكون لمن يأتي من خلفك. هل هو من بني إسرائيل ومن أصحاب فرعون الذين لم يدخلوا البحر، أو هو لكل من يأتي؟ النص يتحمل، الله أعلم. إذن القرآن هو كتاب هداية، فما جاء فيه ظاهر نقول به، وما لم والذي ولذلك فيه أشياء قال ويخلق ما لا تعلمون. من قال أنها الطائرات والسيارات؟ قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركوبات. إذا قال حد وكذلك الطائرات خلق الله وكانوا لا يعلمون، نقول له هذا غلط؟ نعم. إذن ينبغي للإنسان قبل أن ينكر أن يتعلم، لأنه أهم شيء يعمله الإنسان يتعلم، وقبل أن ينكر على مخالفه يعلم أدلته. أول ما يعمل الإنسان ما دليل مخالفك، فإذا عرفت دليله عند ذلك تقدم على الإنكار عليه أو قبول قوله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الأرض التي تحدث فيها أهوال يوم القيامة. قال: الأرض التي تحدث فيها أهوال يوم القيامة من إلجام الناس بالعرق وغيرها من الأهوال، هل هي هذه الأرض؟ الله أعلم. لكن قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتكون الجبال كالعهن، وتتشق الأرض، وتفجر البحور، تخلط مع بعض، أو تسجر يفض ما فيها من الماء، أو تسجر فيها النار. هذه أمور خطيرة، نرجو الله تعالى السلام والعافية. ولذلك لا ينجي من هذا إلا من حاسب نفسه قبل المحاسبة. أثر عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذا الأثر جميل جدا. لذلك هذه الأمور، كون أن الأرض تبدل أو غير تبدل، هذه أمور أول شيء ينبغي لي أنا أن يكون عندي به ما يلجمني العرق، لأن العرق على قدر الأعمال هناك. وأن يظلني ربي في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ينبغي الإنسان أن يستقيم، ينبغي الإنسان أن يستقيم ويترك الأعمال التي تضيع الحسنات. أكثر ما يضيع الحسنات هذا، من يضمن لما بين فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أيوة، اللسان هذا يغتاب ويكذب ويقع في أعراض الناس ويقول الباطل ويدعو للباطل ويروج الباطل. لذلك قال له: أمسك عليك هذا. إذا رشدنا في الحسنات ننجو بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل نعبد الله لأننا نخافه، أم لأننا نحبه، أم لأننا نرجو ما عنده؟ كله. نعبد الله لأننا نخافه ونحبه ونرجو ما عنده. نعم. لأن الله أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، أما أنا فأنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. هذا دين عملاق، الإسلام دين عملاق، لكن يحتاج أن نفهمه، يحتاج أن نعطي وقتا للدين. لا يمكن أن نفهم الإسلام إلا بالوقت. كل يوم تعطي ساعة تقرأ فيها القرآن، ساعة تقرأ فيها الأحكام، ساعة تقرأ فيها العلوم المساعدة، ساعة تراجع الأشياء التي قرأتها ولم تفهمها، ساعة تزور عالم يشرح لك نص. ما يمكن الواحد يفهم بدون ما يعطي وقت. أثمن شيء في الدنيا الوقت. لذلك إذا لم نعطي وقت لديننا لا نفهمه. ينبغي أن نعطي وقتا للدين ونفهمه ونعمل به ونظهر للناس جمال الإسلام في حياتنا. فإذا أظهرنا للناس جمال الإسلام في حياتنا دخل الناس في دين الله أفواجا. كما أن المسلم ينبغي أن لا يتهور ولا يتهالك. عدل، دين الإسلام عدل، وسط من بين فرث ودم لبنا خالص. الإسلام بين الإفراط والتفريط، وسط. نعم. هذا السؤال يعني طلب السائل بأن دعا لي بأن أقرأه لكن لا أدري الشيخ يجيب. يقول فضيلة الشيخ نرجو منكم نبذة عن الوالد الشيخ الفاضل العلامة محمد الأمير الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. في رسالة كتبها أخونا عبد الرحمن السديس الله يذكره بالخير موجودة وفيه أيضا ترجمة عن الشيخ عطية، ونرجو الله تعالى أن يغفر لنا وله وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. نعم. إلا أن في ثلاثة نقاط نشير لها. أول شيء كان يخاف من أعراض الناس، ثاني شيء كان يخاف من الدنيا، ثالث شيء كان يقرأ كثيرا ويحفظ كثيرا. هذه النقاط الثلاثة كانت بارزة في حياتي. يقول المصيبة أنك تكون معافى فيأتيك واحد ويأخذ حسناتك. نحن لا نريد منكم إلا أنكم لا تأخذوا حسناتنا، واحد يسكت ويتأدب أو يتكلم بخير لا تأخذوا حسناتنا. ثاني شيء يقول هذه الدنيا مصيبة، إذا كانت عند الواحد تشغله عن العبادة وتشغله عن الطاعة، ويوم القيامة تكون له حسرة، والشيطان يأتيك ويقول لك جمع الأموال فإذا جمعتها تبقى عليك الحقوق ولا تقوم بالحق، والله ما أوجب عليك أن تجمع الأموال لتعطيها للناس. فطالب العلم والمسلم أسعد الناس من يكون عنده الكفاف. والمكنز لا يكفيه ماله للأرض، والمستهلك لا يكفيه ماله للأرض، وأسعد الناس من أعطاه الله الكفاف. إذا كان يحذر من الدنيا ويحذر من أعراض المسلمين. وأما الدنيا للرجل الصالح لا حسد إلا في اثنتين، ولكن هو يريد من طلابه وأبنائه أن يبتعدوا. النقطة الثالثة كان يحفظ كثيرا ويقرأ كثيرا، ولو قلت أنه كان يحفظ تقريبا أغلب المتون الموجودة عن مهر قلب لما بلغت. نرجو الله أن يغفر لنا وله وأن يجمعنا وإياكم وإياه في مستقر رحمته، وهذا ما ظهرنا منه، والله حسيبنا جميعا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.